يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم عرشه، القاهر الفرد القوي بطشه، مقلب الأيام والدهور، وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فللفناء، وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم إلا ملك الباري سبحانه من واحد قهار. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام السادة الأئمة الأعلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خير من صلى وصام، خير من نام وقام، خير من عرف حق ربه وحق خلقه. سيد البشر جميعا أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين، أرسله ربنا عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوتي أحبتي في الله، لم تبقى إلا ساعات قلائل ويهل علينا هلال شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه ونحن في تمام العافية والسلامة والأمن والأمان. أحبتي في الله، إخوتي في الله، نحن جميعا مدعوون لحملة لا لجمع الأموال ولا لسداد الديون، إنما نحن مدعوون لحملة لرفع الدرجات وكتابة الحسنات ومحو السيئات، مدعوون لحملة الكل منا يشترك فيها بحول رب البريات. وأسأل ربي أن يوفقني وإياكم وأن يأخذ بيدي وأيديكم حملة بعنوان طهر صومك. ويعلم الله ووالله الذي لا إله غيره ما رأيت الفيسبوك ولا رأيت النت ولا رأيت المواقع لما قلت أني أريد أن أجهز لحملة قبل دخول شهر رمضان عنوانها هدفها طهر صومك، طهر سمعك وبصرك، طهر يديك ورجليك، طهر بطنك وفرجك، طهر حسك وقلبك. حملة للتطهير، حملة لتطهير النفس من الداخل، حملة لتطهير الأيدي من الخارج، حملة لتطهير الأفكار والعقول، حملة لتطهير بلدنا أرضنا من كل من يخالف ديننا أو يعارض إسلامنا. إخوتي أحبتي في الله، ندخل إلى هذا الشهر الكريم في هذا العام رمضان يدخل علينا بحال غير سابق الأحوال، حال جديدة، بحال وأصبح علينا رئيس، أصبح علينا رئيس يدعو إلى دين الله وإلى شريعة الله، رئيس هو يتمسك بسنة رسول الله، ينوي بعون الله، وقد عاهد الله وعاهد علماء الإسلام وعاهد الأمة كلها أن يكون عبدا لله، عونا لأولياء الله، عونا لنشر دين الله، عونا لتطبيق شرع الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يدخل علينا هذا الشهر وقد أقر أعيننا بالأمن وأعاد إلى بلدنا الأمان وردنا إلى ديننا حق المرد إليه بحوله هو الكبير المتعال. رمضان هذا العام يختلف عن سائر الأعوام، نريد أن ندخل إلى رمضان بنية صادقة، بعزيمة قوية، وإرادة فتية، وقلب حي، وقصد لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طهر صومك. أنا لا أريد أن نشترك معا في هذه الحملة بالكلام ولا بإرسال الرسائل ولا بالأحاديث ولا بالمقالات ولا بالصور والأشكال، نريد أن نشترك في هذه الحملة بالأحوال والأعمال والنيات والمقاصد. فأنا أدعوكم جميعا إخوتي أحبتي لأن نشترك في هذه الحملة، حملة طهر صومك. مما نطهر صومنا؟ يأتي الجواب بعون ربنا لاحقا وفاصل ونلتقي. سيدات بيت النبوة قدوة للمسلمين، عدنا بإذن الله. سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي في الله، أيها المسلمون المؤمنون المتقون الموحدون العابدون السائحون الراكعون الساجدون، أيها المقبلون على طاعة رب العالمين، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعتي أن الصيام من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات، شعار المتقين، وهو عبادة الزهاد والعباد، عبادة المقبلين على رب العالمين، وهو طاعة لله عز وجل لتطهير النفس وتزكيتها وعلو مكانتها ورفعة شأنها. ما جاء الصوم إلا لتطهير العباد، ولهذا أعلنتها عن هذه الحملة، حملة طهر صومك. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا. الله الله ينادي عليك يا عبد الله، يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ينادي على المؤمنين المتقين، ينادي على السامعين الطائعين بالصيام والقيام. لهذا كان نبينا يبشر أمته إذا جاء رمضان، كما ورد في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد مردة الشياطين فيه ليلة، من حرم خيرها فقد حرم، فيه ليلة فيها الخير كله من حرم خيرها فهو المحروم. شهر رمضان فرصة، فرصة للجميع، لأصحاب الطاعات ليزدادوا في الطاعات، لأصحاب المعاصي والسيئات ليقلعوا عن المعاصي والسيئات، للمقصرين في جنب رب البريات ليقبلوا على الله عز وجل بزيادة الطاعات، فرصة لإصلاح ذات البين، فرصة لما أفسدنا من قلوبنا من المعاصي. رمضان باب عظيم من أبواب رحمة الرحيم الرحمن. من جاءه رمضان ولم يغفر له رغم أنفه، أبعده الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله رغم أنفه. جاء جبريل إلى النبي وقال له: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل آمين، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين. قال آمين. قال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. يا محمد، من أدرك والديه ولم يغفر له، من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له أبعده الله. رمضان يتغير فيه الكون، تتزين الجنة لسكانها، النيران تغلق أبوابها ويقل لهيبها، الشياطين تصفد وتكبل وتسلسل، الشياطين لا تنطلق بالإغواء بل تفقد قدرتها على إغواء العباد. الكون كله يتهيأ لرمضان. أنت أيها المسكين، هل تغيرت لتنال رحمة رب العالمين؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تفعل في رمضان؟ وماذا سيفعل فينا رمضان؟ ماذا سنفعل في رمضان؟ وماذا سيفعل فينا رمضان؟ طهر صومك. أنا قلت ليست الحملة بكتابة الأحاديث ولا بكتابة الأشعار والآيات ولا بكتابة النصائح والإرشادات، إنما أردتها حملة عملية. حملة عملية ليست كلام. كيف؟ أولا، نعاهد الله عز وجل، من اشترك معي في هذه الحملة، نعاهد الله، أمهات وآباء وأولاد وبنات صغار وكبار، أولا نعاهد الله عز وجل على مقاطعة المسلسلات، لا مسلسل ديني ولا مسلسل درامي ولا مسلسل فكاهي ولا مسلسل تاريخي ولا مسلسل من أي نوع من الأنواع. ساعة أو ساعات نضيعها أمام الشاشات مع كل مسلسل، وقد حشدوا لنا حشدا من المسلسلات. أنا لا أقول نقاطع التلفاز لأن عندنا قنوات نحب أن نشاهدها، بل يجب علينا أن نحرص على مشاهدتها. نتعلم أمرا من أمور ديننا، نتقرب إلى الله عز وجل بسماع شيوخنا وعلمائنا، نتعلم فائدة أو حكما نتعلمه في ديننا من قنوات معينة محددة تدعو إلى الخير هادفة. لكن أنا أقول نطهر صومنا بأن نعقد عزمنا ونعاهد رب بأن نعقد عزمنا ونعاهد ربنا على مقاطعة المسلسلات. أنت مستعد؟ أنت مستعدة؟ أنت جاهز لأن تعاهد الله؟ أنا وأنت وأنت والبيت جميعا نتعاون على هذا الأمر، نعلنها لله قبل أن يدخل علينا شهر رمضان، حتى ندخل إلى رمضان بقلوب بيضاء نقية، بنية صافية تقية، نتقرب فيها إلى الله عز وجل رب البرية، لعله يغير أحوالنا. لهذا قلت والله هذه الحملة إن قمنا بها بحق ليست لأنها مني، بل هي من الله، هو الذي أمرنا بصيام رمضان وقيامه، هو الذي أمرنا بتلاوة كتابه وذكره والإنابة والتوبة إليه. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء لتنزل البركات من السماء، فتحت أبواب الرحمة لمن أراد أن يقتسم رحمة الرحيم الرحمن، فتحت أبواب الجنة لمن دعا وتقرب وفعل الخيرات وفعل الخيرات وترك المعاصي والسيئات، فإن مآله إلى عظيم الدرجات في الجنات. أقول حملة طهر صومك كفيلة بأن تؤمننا في بلدنا، بأن تحول حالنا، بأن تحل مشاكلنا بعون ربنا. لو صدقنا في صيامنا وقيامنا، لو صدقنا في عزمنا، يعلم ربنا أنها ستغير حالنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أليس هذا كلام ربنا؟ أليس هذا وعد ربنا لنا؟ ونحن نثق في وعد ربنا. حملة طهر صومك هي الصيام الحق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس حظه من صيامه الجوع والظمأ، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. وقال نبينا كما في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال أيضا كما في السنن: من لم يدع الخنا والكذب، من لم يدع الخنا الفحش من القول والفعل والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام بأن تمتنع عن الشراب والطعام، إنما الصيام بأن تبتعد عن الآثام والمعاصي والأوزار. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك كما قال جابر بن عبد الله، وهذا أثر ضعيف. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر. وأنت صائم صمت لله إيمانا واحتسابا، فراقب هذا اليوم، راقب الصيام الذي تصومه، أدي حق الله عز وجل قولا وفعلا، وبادر وبادر واجمع زادك للمعاد، بادر. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها، من صام وقام ولم يروي صيامه بالتوبة والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة، كأنما زرع الحب وتركه بغير أن يسقيه أو يرويه، يموت لا يأتي بثمرة. لهذا نقول إن شاء الله طاهر صومك حملة عملية صادقة. من شاركني فيها؟ من يوم أن أعلننا فيها وصل العدد إلى 100 وكام واحد؟ لا، الكل يشترك فيها إن شاء الله، لأنها دعوة من الله عز وجل. طهر صومك. كان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهم جميعا إذا كانوا صياما جلسوا في المسجد وقالوا نطهر صومنا. وأقسمت لكم بالله أني ما عرفت أن أحدا تكلم في هذا الموضوع أو أعلن عنه أو سماه باسمه هذا، طهر صومك. فلما قلتها وأعلنتها إنما أردت أن يعينني الله عز وجل وإياكم على أن نطهر صومنا، لكني اقتصرت على مسألتين اثنتين نكتفي بهما. أول مسألة مقاطعة المسلسلات، إياك. والكلام سيأتي للأم إن شاء الله. مقاطعة المسلسلات، من يعاهدني؟ من يعاهد ربه؟ من يحسن نيته وقصده؟ من ينوي نية صادقة أن يتغير؟ أيها المسكين، الكون تغير لقدوم رمضان، فهل تتغير لتنال رحمة رب العالمين؟ هل ننوي أن نتغير؟ إن شاء الله، إن شاء الله. ونسأل الله العون لنا ولكم. مقاطعة المسلسلات الأمر الثاني، وأراه صعب على كثير من الشباب والفتيات والبنات، مقاطعة الشات. مش الشات بس، أنا أقول مقاطعة الإنترنت. لا تدخل على المواقع، لا تفتح إيميلك، لا تدخل على الإنترنت في رمضان. لماذا؟ قلت لأنك لو فتحت الإنترنت، لو دخلت حتى لتبحث عن مسألة أو لتحاور أحدا، لكن ممكن تفتح في حالة واحدة، إذا كنت ستتصل بأهلك تتواصل، لأن كثير من الناس يتواصل صوت وصورة مع أهله إذا كانوا على سفر أو في بلد أخرى يتواصلون. لكن إياك، أحذرك، وأنا أعلم أن من فتح ودخل على الإنترنت تمر الساعات الطوال، وكما قلت في اللقاء الماضي تفتح لتتعلم مسألة، ويعلم الله أن شياطين الإنس يستطيعون أن يصلوا إلينا. أحيانا أفتح صفحة للشيخ عبد العزيز بن باز أو لشيخي الشيخ ابن العثيمين لأنظر في مسألة، وبينما أنا أتابع المسألة تظهر لي صورة وعليها خبر، ويقول لك إذا أردت أن تعرف الأمر بالتفصيل فاضغط هنا، تضغط هنا، تجد سلسلة ترى فيها صور، تدخل على صورة تدخلك إلى صورة، في النهاية ترى ما لا يرضي ربك، وتدخل إلى موقع لا يرضى عنه الرب عز وجل. أحيانا تدخل لمعرفة مسألة، وكلكم مجرب، أنا يعلم الله تمر علي الشهور لا أفتح ولا أعرف، وقلت لكم لا أتابع هذه الحالة، ولا أنا مشغول ولا عندي وقت لهذا، لكن أقول إذا فكرت أن أدخل للبحث عن مسألة ربما ضيعت مني ساعات، ساعات. وأنتم تعرفون هذا، يدخل الولد أو البنت أو الرجل أو المرأة أو الشيخ أو الأخت، يدخل فلا يخرج إلا وقد اتصل بفلان أو فلانة وأخذ تليفون فلان أو فلانة وبدأ صديق وهي صديقة، ونبدأ نتواصل ونتقابل ونحدد موعد للقاء، ندخل سوا ونخرج سوا، نتقابل سوا، نتواعد سوا، نتكلم سوا، فلا ننتهي إلا إلى معصية الرب، ونضيع صيامنا طوال اليوم، يضيع جوعنا وعطشنا مع شدة هذا الحار، بساعة ندخل فيها على الإنترنت، بساعة نجلس فيها أمام مسلسل فيه امرأة عارية، رجل يقبل امرأة لا تحل له، وأنت تنظر وتتملى، وتنظر المرأة إلى الرجل وينظر الرجل إلى المرأة، فلا يخرج إلا وقد ضيع صيامه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان عنه العبد مسؤول كله. سيسألنا ربنا حملتنا: طهر صومك بمقاطعة المسلسلات، ثانيا بمقاطعة الدخول على الإنترنت، وأنا أعلم أن هذا يكفي، يكفي إن شاء الله. إن فعلنا هذا صمنا حق الصيام وقمنا حق القيام، يعلم الله ليس في العمر بقية، ربما يدخل علينا هذا الشهر فلا يدخل علينا غيره، وربما يدخل علينا الشهر فلا نتمه. أسأل الله لي ولكم العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. أقول علينا أن نطهر صومنا. إذا لم يكن في السمع مني تصاغن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت. إذا لم يكن في السمع مني تصاغن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. وإن قلت إني صمت يوما فما صمت، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ما فائدة أن تمتنع؟ يقول ابن شبرمة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي، الله يعزك. كيف حالك يا شيخ سعد؟ حياك الله وسلمك. ابنك هاني من الفيوم. حياك الله يا أخ هاني، الله يكرمك. والله يا شيخنا يعني كم وحشنا صدق، والله كتير والله يعني. أعزك الله يا أخي. وراح بدأ بشهر ما سمعت حضرتك، فأنا والله سعيد جدا أن أنا أول مرة أسمع البرنامج بعد الامتحانات، فأكلم حضرتك على طول يعني، فأنا في منتهى السعادة والله يا شيخ سعد. الله يعزك يا أخي، بارك الله والله فيك. يا شيخ سعد، الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع جميل جدا وشيق، وربنا يعني يجعله كله في ميزان حسنات حضرتك. يا أخي هاني، أنت هتشترك معنا في هذه الحملة؟ إن شاء الله بإذن الله يا شيخنا. نعاهد الله معا إن شاء الله. أنت يعني بدعو كل أصحابي من جميع المحافظات هكذا، أنت وأصحابك وأهل بيتك إن شاء الله إعلان مقاطعة المسلسلات ومقاطعة الإنترنت. أول يوم في رمضان هنغلق الإنترنت، أول يوم في رمضان هنغلق المسلسلات إن شاء الله. نعم، هو الحمد لله بفضل الله يا شيخنا أغلقت عندي من حوالي 4 سنين يعني بعد ما شفنا حضراتكم، فالحمد لله ما فيش إلا قناة القرآن أو قناة الرحمة والناس أو ربنا قناة يبارك معنا صح. ربنا ينفع. فأنا من خلال حضرتك بوجه هذه الرسالة من حضرتك لأصدقائي وحبيبي، أن أنا أعرف أن فيه كتير منهم بيسمعني دلوقتي، فأنا من بوجه الرسالة دي ليهم، فأرسلوا كله في ميزان حسناتك يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخوي، أعزك الله مثل. بارك الله فيك. أنا لا أريد أن أطيل، لكن ربما يكون هذا هو اللقاء الأخير لي معكم قبل رمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجمعني بكم على خير بعد رمضان. لكن موضوع حلقتنا في عجالة، المرأة في رمضان، أين أنت أختاه؟ أين أنت أماه؟ أين أنت بنتاه في هذا الشهر؟ عندي كلام كثير، لكني لا أريد أن أفيض في الكلام وأستفيض، وأختصر الكلام اختصارا. في الحلقة الماضية لما جئت بالجدول الذي يبين بنات النبي وحفيداته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتصل بي الكثير وقالوا نريد أن نعرض الجدول مرة ثانية. أبشركم إن شاء الله أن هذا الجدول موجود بالألوان بأشكال مختلفة على صفحتي، موجود هذا الجدول على صفحتي الذي يبين مختصر للكلام عن بنات النبي الأربع رضي الله عنهن، وعن حفيدات النبي الثلاث رضي الله عنهن. جدول مختصر لأكثر من 30 حلقة جمعتها في هذه الورقة باختصار شديد، هي موجودة إن شاء الله وتكون موجودة على موقع قناة الرحمة وعلى صفحتي في الإنترنت. اللي يريدها بألوان وأشكال مختلفة هيجدها إن شاء الله مختصرة. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا يا شيخ. أريد أسألك ولو مو يعني أصح شوية بعيد السؤال، أريد أسألك سؤال أنا محتارة بي دائما. تفضلي. يا شيخ مثل واحد يتأذى من شخص معين وريد يدعي، هل صحيح إذا قال أنه حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري لله حرام؟ لابد أن نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفضل شيء، أفضل شيء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فحسبي الله تكفيك، وأفوض أمري إلى الله تكفيك إن شاء الله. نعم. أقول المرأة في رمضان، المرأة هي رمانة ميزان البيت، وهي رمانة ميزان المجتمع. بصلاحها يصلح البيت، وبصلاحها يصلح المجتمع. المرأة في رمضان عليها عبء عظيم، هي التي تحفظ بيتها، وهي التي تهيئ الجو الرمضاني في بيتها، هي التي تدفع زوجها وأبناءها للطاعة والإيمان، لصلاة القيام، للصلوات في الجماعة. المرأة هي التي تربي بناتها على البعد عن المسلسلات، عشان كده بقول الأم هي اللي تعاهد ربها ألا تفتح مسلسل، وأقول من أول يوم، لأنك لو سمحت لنفسك بأن تشاهدي مسلسل ولو يوم واحد ولو ليلة واحدة، أحيانا في رمضان تكثر الزيارات، يزورك حد، تروح تزور حد، أختك، عمتك، خالتك، أهل زوجك، أهل زوجتك، وانتوا جالسين يقولوا نفتح المسلسل، جاء معاد المسلسل، شفت المسلسل حلقة واحدة، لما ترجع البيت هتقولي لازم أتابع المسلسل، لأن هم بيحبكوا المسلسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بنطلب من حضرتك تدعي لنا بالثبات والهدايه وحفظ القران الكريم، وبنقول للرئيس مرسي يعني مش عايزين نتنازل عن اي حاجه مهما علت اصوات الاعلام البايظ دوت، فاحنا معاه والشعب كله وراه، يعني ما يهموش اي حاجه يعني. احنا انا شخصيا هنسيب السياسه، نسيب الكلام، نخلينا مع الطاعة والعبادة، نقبل على ربنا، إن أقبلنا على الله أقبل الله علينا، إن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا أصلح الله بيننا وبين الناس من حولنا. علينا أن نسرع بالتوبة والإنابة، نقصد ونعزم على التوبة. المرأة في رمضان، المرأة هي رمانة الميزان، هي صلاح البيت وفساده، لهذا أنا أهتم بها. ربما واحد يسألني طب أنت ليه اخترت المرأة في رمضان؟ لأن هذا البرنامج برنامج نساء بيت النبوة، فنحن نخاطب به، لا أقول النساء فقط بل نخاطب النساء والجميع، لكن هو مخصص لتربية وتعليم المرأة، لبيان القدوة من أمهات المؤمنين، لبيان القدوة من بنات النبي الأمين، لبيان القدوة من نساء الصحابة أجمعين. لهذا البرنامج موجه للنساء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام الشيخ. حياك الله. ربنا يكرمك رب بارك فيك وإياك يا رب. الله يكرمك رب عمشيخ. ما إيش كلام سؤال ليك يا شيخ. تفضل يا أخي. حضرتك أنا زوجتي لسه وضع من شهر، فبالنسبه لصيام رمضان هل ان هي تصوم ولا عشان خاطر الرضاعه لازم ان هي تفطر؟ لا، هي التي تحدد ان كان الصوم يؤثر عليها وعلى ولدها تفطر ان شاء الله وتقضي بعد رمضان فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم، فإن شاء الله تقضي بعد رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ سعد. نعم يا أخي. إني أحبك في الله والله. أحبك الذي أحببتنا فيه. والله أنا بحبك في الله، ساعات نشوفك على الشاشة كأني شفت والدي، كأني شفت حد كبير. الله يعزك يا أخي. والله ادعي لي يا شيخ إن ربنا يرزقني بالولد الصالح يا رب. أسأل الله أن يرزقك الولد الصالح وأن يمن على كل محروم. اللهم أقر عين أعين كل محروم وأعطه يا كريم قبل أن يدخل رمضان وبعد رمضان، أقر أعين إخواننا وارزقهم الذرية الصالحة. آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يرحب بك. معلش ممكن تقطع غير ربطة بإذنك؟ تفضل. أنا دلوقتي في مشكلة بيني وبين والدي، هو طردني من الشقة وقال لي اطلع امشي بعيد عني. نعم. قلت له خلاص ماشي، وبعت له أهل الصلح كتير وقلت له وقلت له خلاص ماشي نشوف ايه اللي يرضيك ونعمله. هو ما اطلعش وبعت له ناس قريبنا كتير. لابد أن يكون هناك سبب. وفي الأخير قلت له خلاص ماشي هخرج والله يا سيدي، والله يا شيخ أنا غلبت معاه والله يا سيدي. طيب اسمع مني، الله يبارك فيك، اسمع مني. أنا أقول لك إن شاء الله تعالى عليك أن تطيع أباك، وإن قال لك أخرج من البيت فاخرج من البيت وأنت راضي، وسلم أمرك إلى الله، وأرسل إليه من يكلمه من أهلك ومن يحبونك ومن لهم تأثير على أبيك. حد له تأثير، أخوه الكبير، عمه، واحد من العائلة، واحد من الناس الصالحين يكلمه، لعل الله عز وجل يلين قلبه. الأمر الثاني يا حبيبي أقول لك، ارجع إلى ربك، ادعو ربك، تضرع إلى الله عز وجل، اللهم حول قلب أبي علي رحمة ورأفة، ورضه عني كما أغضبته مني يا رب العالمين. اللهم أنت تحول قلوب من تشاء، فحول قلب أبي علي رأفة ورحمة. اعلم أن الله عز وجل إن كنت مظلوما سيرد إليك حقك. أنا ما أظن إن أب يطرد ولده إلا لسبب عظيم، الأب قلبه يملأ رحمة على أولاده، هو الذي بنى، هو الذي ربى، هو الذي تعب، هو الذي سهر، هو الذي جمع حتى يرضي ولده ويمتعه. فإن كان لابد أن هناك سبب، حاول أن تصلح هذا الأمر، وأسأل الله أن يصلح بينك وبينه، وأن يصلح بين كل متخاصمين. ونحن في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولا يقبل الله عمل مشاح ولا قاطع رحم، كل هؤلاء ترد أعمالهم، أسأل الله أن يقبل منا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ حياك الله. أريد أولا أن أهني الشعب المصري الشقيق على الدكتور محمد مرسي، وأريدك شيخنا أن تدعو لي، أسألك أن تدعو لي، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أنا أقول لأختنا ولكل من يطلب الدعاء من أي شيخ من الشيوخ، أدعو لنفسك، أدعو لنفسك. كان أحدهم إذا ذهب إلى الفضيل بن عياض، ومن هو الفضيل بن عياض؟ يقول له أدعو لي، يقول له بل أدعو لنفسك أنت، وأنا أدعو لك لكن أدعو لنفسك أنت. فالله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت مضطرة وليست النائحة كالثكلى، لكن أنا أدعو لك أن يفرج الله همك وهمنا، وأن يصلح حالك وحالنا، وأن يرزقك وأن يرزقنا، وأن يسترك وأن يسترنا جميعا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. ألو. حياك الله. لو سمحت يا شيخ، هل تستطيع الأرملة أن تزوج نفسها دون علم وليها؟ أحسن. ولا ابنها الأكبر؟ أحسن. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال أهل العلم ولا تنكحوا المشركين، الفعل مبني للمجهول والكلام للولي، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لكن لما جاء للرجل يتزوج قال ولا تنكحوا المشركات، فالرجل هو الذي ينكح، والمرأة لا تنكح الرجل بل يزوجها وليها. ثانيا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا زواج إلا بولي، لا زواج إلا بولي، ولم يفرق بين الثيب ولا البكر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وإن زوجت المرأة نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل. وإن كان في بعض المذاهب أنه يجوز للثيب أن تزوج نفسها، هذا عند عدم وجود ولي، عندما لا يكون عندها ولي، لكن لا تزوج نفسها ولا فرق بين ثيب ولا بك. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الزواج باطل إذا لم يكن بغير إذن الولي. والله تعالى أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي. كيفك يا شيخ؟ حياك الله. الحمد لله. أريد أسألك سؤالا يا أخي. تفضل. أنا بشتغل في أمريكا. تشتغل؟ أشتغل في أمريكا. نعم. بدكان. وفي الدولة بتعطين الناس العاطلين اللي ما بي معهم مصاري، تعطيهم كارت للمساعدة. بس هذا الكارت ما عندهم حق يشتروا يأخذوهم يعني نقود مصاري، بس يشتروا بأغراض للأكل. بيعطي مثلا كارت للواحد فيه $200. جاء عندي واحد وقال لي أنا ما بدي هذا الكارت استعمله للأكل، أعطيه إلك تعطيني $100 يعني نص ثمنه، وخذه أنت واشتري به أغراض اللي بدك، وش هذا ربا حلال ولا؟ هذا القرض فيه زيادة ولا ليس فيه زيادة؟ فإن كان القرض فيه زيادة عند السداد لا يجوز، لا يجوز، لأن القرض وفيه زيادة، اقترضت $100 وردتهم $101، هذا محرم لأنه ربا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا. أستحلف الجزيرة يا شيخ بيطلع فرق كتير، بس الصوت بيقطع. بقول لك استحلف الجزيرة بيطلع فرق كتير. السلام عليكم. كنا نريد أن نتكلم عن المرأة في رمضان، أريد أن أبين ما يجب عليها وما يمنع وما تمنع منه، لأن في مظاهر أنا لا تعجبني، مظاهر أراها لا تعجبني، ومظاهر أسعد بها، أريد أن أبينها بجرأة وبصدق وبصدق نية، لأني أرى أشياء لا تعجبني خاصة في صفوف الأخوات والنساء. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. الشيخ حبيت نسقسيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حبيت نسقسيك من فضلك. نعم. أنا يا وليدي أتزوج وخرج من الدار متعشي وخرج من عند البيت كوق من نور المغرب، صليت في المغرب جاو قالوا لي وليدك مقتلوه أصحابه، طعنوه بالخنجر من وراه، قتلوه كي طاح ضربوه من وراه وطاح، ولا كي طاح ولا ضربوه ثمن دقات في صدره مولا 22 سنة، كي لعبت للسبيطار لقيتو ميت مغطي، ما حكم هذا يقتلوه؟ أنني مشوية أدعيني ربي يصبرني. أسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر والرضا، واعلمي أن ما أصاب ولدك لم يكن ليخطئه، فإن الله عز وجل قبل أن يخلقه قدر له أجله وموته، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالله قدر على ولدك هذا، فاصبري واحتسبي واعلمي أن هذا بأمر الله عز وجل، وما عليك إلا أن تسلمي أمرك إلى الله وتسألي الله عز وجل أن يعوضك خيرا. قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أما الذين قتلوه فإنه سيتعلق برقابهم يوم القيامة ويأتي برأسه تشغب دما ويقول: يا ربي سل هؤلاء فيما قتلوني، فيقتص الله عز وجل منهم له. فإن شاء الله اعلمي أن الله يقيم عدله في أرضه ويقيم عدله في الآخرة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فالله عز وجل أسأل أن يغفر لولدك وأن يرزقك الصبر والرضا، وأن يقنعنا بما آتانا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يتوب علينا من هذه الفوضى، وأن يؤمننا في أوطاننا. نعم. المرأة في رمضان ماذا يجب عليها؟ أمور مهمة ألاحظها على بعض النساء أو على كثير من النساء، وأنا لما أكلم لا أخص العوام فقط، بل أتكلم مع الخواص ومع الأخوات أيضا، مع الملتزمات. مظاهر نراعيها: أولا، الصلاة في أوقاتها عندما يؤذن لها. أنا كنت عامل جدول ليوم في حياة المرأة المسلمة، وأنا مش من طبعي أعمل الجداول، ولما بعمل جدول ما بعملوش جدول مثالي، جدول النبي وعائشة، ولا جدول اللي يليق بالشيوخ الكرام ولا الأفاضل، وأعمل فيه حاجات يصعب حتى على الشيخ أنه يعملها، وأقسم أنه ما يستطيع أن يؤديها، فكيف يكتبها للناس ليحملهم أكثر من طاقتهم فيكونوا فتنة لبعضهم؟ إنما أنا بتكلم على صورة طبيعية للمسلم. أول صورة طبيعية أنه يستيقظ قبل الفجر، المرأة تستيقظ قبل الفجر لتهيئ طعام السحور، فتتسحر وتسحر أهلها، لأن في السحور بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أمر من النبي. وأن يكون السحور قبل الفجر بلحظات. ليه؟ لأن خير الأمة يكون في تقديمها للفطور، وتأخيرها للسحور لا تزال أمتي بخير ما إن عجلت فطرها وأخرت سحورها. في بعض الناس يجي الساعة واحدة أو الساعة اثنتين قبل الفجر بساعة ونص أو بساعتين يتسحر، يقول لك ليه؟ علشان أنام. وينام المحترم ما يقومش إلا بعد طلوع الشمس ويضيع الفجر، يهتم بالسنة وهي السحور ويضيع الفرض وهو صلاة الفجر. يبقى الأم تقوم قبل الفجر بإيه؟ ساعة لربع تجهز السحور، أو يكون السحور جاهز يدوبك تصحي أهلها وتسحر معاهم وتطمئن عليهم، ثم نستعد لصلاة الفجر. يا سلام لو قبل الفجر صليت ركعتين سريعة خفيفتين ثم أنتظر صلاة الفجر، فأصلي الفجر بعد أن يؤذن بالأذان، أصلي ركعتين السنة ثم أصلي الفرض، أستنى أدفع زوجي وأولادي الذكور يخرجوا للمسجد، ما يناموش ما يكسلوش، لازم ينزلوا لصلاة الفجر. يخرج الولد مع أبيه وتبقى البنت مع أمها، تصلي في بيتها مع أمها في جماعة، تصلي الأم إمام أو البنت إن كانت تحفظ القرآن تصلي إمام بأمها وأخواتها، يصلوا في جماعة ويقعدوا يذكروا الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تقوم تصلي ركعتين خفيفتين بعد الشروق بثلث ساعة أو بربع ساعة. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، طب لو أنا قاعدة في المصلى صليت الفجر وجيت نمت وأنا قاعدة أذكر الله وأبقى مكاني على جلستي حتى تطلع الشمس، من فعل ذلك كتب الله له أجر عمرة تامة أو أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال نبينا في سنن الترمذي من حديث أنس: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب الله له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بعدها تنام إن شاء الله تعالى، تقوم على الظهر تيقظ أهلها، ده إذا كانت ما هيش موظفة ولا عاملة ولا عندها شيء، تقوم قبل الظهر تشتري حاجتها إذا كان لها حاجة، ثم تستعد لصلاة الظهر وتصلي الظهر، تهيئ بعض تهيئة لطعام الإفطار بعد ما تصلي الظهر، وهي قاعدة في المصلى تمسك المصحف تقرأ لها حزب جزء من حزبها، وممكن تقرأ قبل الفجر حزب. خسارة، كنت عايز أكمل الجدول بتاع المرأة في رمضان، لكن إن جمعنا الله بكم في الأربعاء القادم، لأن هذا الموضوع مهم مهم، المرأة لها شأن عظيم لها دور كبير. المرأة تخرج في رمضان تصلي القيام وهي حتى عطر، وهي لبسة لبس مش كويس، تمشي في الشارع تضحك، تسافر مسافة بعيدة علشان تصلي في مسجد عجبها، وتضيع الليل كله في السفر، تركب مواصلات تطلع وتنزل تقابل ناس تحتك بناس. أنا السنة اللي فاتت قلت لا تخرج المرأة من بيتها، إن أرادت أن تصلي تصلي في أقرب مسجد بجوار بيتها بشرط ما تركبش مواصلة، تنزل من البيت تصلي في أقرب مسجد مع أول إمام تقابله حتى لو كان قراءته ضعيفة، أصلي وأنا أجتهد في الخشوع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب يا رب. بلغنا رمضان، اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا، كما كان يقول الإمام يحيى ابن أبي كثير، كان يقول: اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا، يا رب اقبلنا وأعنا يا رب بحولك وقوتك، أنت الذي تحول قلوبنا إلى طاعتك، فحول يا ربنا قلوبنا إلى طاعتك، طهر قلوبنا، طهر صومنا، طهر أبصارنا وأسماعنا يا رب، طهر خواطرنا ونفوسنا، طهرنا بحولك ورحمتك وسترك، واستر علينا وبارك لنا في شهرنا، بارك لنا في رئيسنا، بارك لنا في بلدنا، بارك لنا في مصرنا وأمنها يا رب العالمين، بارك لنا في خيرها، أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النبوة.